الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أرحب بالأخوة في هذا البلد الطيب في مهاجر النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المدينة وفي هذا المسجد المبارك وهو مسجد قباء، وأسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنهم وأن يرزقنا وإياهم العلم النافع والعمل الصالح. وقد رغب الأخوة في الحديث عن اليوم الآخر، ومما لا يخفى على طلاب العلم بل لعموم المسلمين أن الإيمان باليوم الآخر هو من أركان الإيمان، كما هو معلوم، كما دلت على هذا النصوص من الكتاب والسنة ومن حديث جبريل العظيم الذي ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أركان الإيمان، ذكر منها الإيمان باليوم الآخر. واليوم الآخر هو يوم القيامة، وله أسماء كثيرة كما هو معلوم من الكتاب والسنة. فيوم القيامة واليوم الآخر والقيامة لها أسماء كثيرة في كتاب الله: القارعة والغاشية وغير ذلك من الأسماء التي جاءت في كتاب الله عز وجل، يوم التغابن ويوم الدين وغير ذلك من الأسماء التي تدل على هذا اليوم وهو يوم القيامة. ومما لا يخفى أن الحياة الدنيا هي الحياة التي تنتهي بموت الإنسان وانتقاله إلى الله عز وجل، وهذه النهاية لكل إنسان أنه ينتقل من الحياة الدنيا إلى الحياة الآخرة بموته. وهناك انتهاء لهذا الكون كله بقيام الساعة، وانتقال الناس من الحياة الدنيا كلهم إلى يوم القيامة، إلى البعث وما بعد البعث. ولهذا ذكر العلماء أن القيامة قيامتان: قيامة صغرى وهي بموت الإنسان، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: من مات فقد قامت قيامته، وقيامة كبرى وهي القيامة العظمى، قيام الساعة، عندما يأذن الله عز وجل بقيام الساعة. والإنسان بعد موته ينتقل من الحياة الدنيا إلى الحياة الآخرة، ويمر بالبرزخ وهو القبر، فالقبر وهو برزخ بين الدنيا والآخرة. ولهذا القبر له أحكام متعلقة بأحكام الدنيا، وله أحكام متعلقة بأحكام الآخرة. فمن أحكامه المتعلقة بأحكام الدنيا أنه يقع في الحياة الدنيا، يعني قبل قيام الساعة. فالآن الذين هم في قبورهم انتقلوا إلى الآخرة، ولكن هذه المدة التي هم فيها في قبورهم هي من الحياة الدنيا. ولهذا هؤلاء الذين هم في قبورهم الآن ومن سيموت قبل قيام الساعة كلهم موتهم هذا كان في الحياة الدنيا قبل قيام الساعة. ولهذا فإن دخولهم الجنة أو النار لا يكون إلا بعد قيام الساعة، وإن كان تفتح لهم نوافذ وينظرون إلى مقاعدهم من الجنة والنار. وأما دخول الجنة والنار فيكون بعد الجزاء والحساب، بعد قيام الساعة. فهذا ما يتعلق بأحكام الدنيا. وأما تعلق القبر بأحكام الآخرة فهو أن الإنسان إذا مات انقطع عمله، ويعلم هل هو من أهل السعادة أم من أهل الشقاء. فالآن ما من ميت إلا وهو يعلم في قبره هل هو من أهل السعادة أم من أهل الشقاء، بعد أن يسأل الأسئلة المعروفة التي دلت عليها النصوص: يسأل من ربك وما دينك ومن نبيك، فالموفق يجيب وغيره لا يجيب. ثم بعد ذلك إما أن ينعم وإما أن يعذب، وهذا بحسب الأعمال. ولهذا يرون مقاعدهم من الجنة أو النار. وهذا في القبر. ثم بعد أن يأذن الله عز وجل بقيام الساعة ويأذن بخراب هذا الكون، وفي آخر الأيام من هذه الحياة الدنيا تتغير الموازين وتتغير الأحوال. ولهذا يلاحظ أن في أشراط الساعة هناك تغير حتى للسنن الكونية الموجودة في الناس، مثل أن تلد الأمة ربتها هذا تغير، وأن يبر الرجل يعني صديقه ويعق أباه، وأن تطلب الدنيا لعمل الآخرة. وقد جاء أيضا أنه لا تقوم الساعة حتى يقال للرجل ما أظرفه ما عقله وليس في قلبه مثقال ذرة من إيمان. وكل هذه الأمور تدل على أن هناك تغير في السنن الكون. فإذا وصل الأمر إلى تغير كبير في الكون، عند ذلك يأذن الله عز وجل في قيام الساعة. وهذا هذه العلامات هي علامات وأشراط للساعة تدل على قربها. وهناك العلامات العظمى التي تكون قريبة يعني من الساعة، وهي خروج الدجال ونزول عيسى بن مريم وظهور الدابة وطلوع الشمس من مغربها ورفع القرآن وهدم الكعبة وخروج يأجوج ومأجوج، كل هذه من العلامات العظيمة التي تكون قبل قيام الساعة. ثم بعد ذلك يأذن الله عز وجل يعني بقيام الساعة، ويهول هذا اليوم الناس ويجعل الولدان شيبة وتذهل كل مرضعة عما أرضعت، ترى الناس سكارى وما هم بسكارى، فيذهلون بهذا اليوم بما فيه من التغير وتشقق السماء وتصدعها وخراب الكون الذي يحصل به فزع عظيم للناس. وأنتم تلاحظون الآن عندما تحصل هزة أرضية بسيطة كيف أن الناس يفزعون من هذا الأمر، وهو شيء بسيط بالنسبة لقيام الساعة. عندما تقوم الساعة يموت نعما على الأرض ولا يبقى على وجه الأرض أحد، ويموت الناس جميعا، ثم يقضي الله عز وجل بموت كل المخلوقين، ثم يقبض الملائكة، يأمر الله عز وجل ملك الموت ويقبض ميكائيل وجبريل حتى لا يبقى إلا ملك الموت، يسأله الله عز وجل وهو به عليم يقول من بقي؟ يقول بقيت أنا وأنت يا رب، فيقبض الله عز وجل روح ملك الموت. ثم بعد ذلك لا يبقى إلا الله عز وجل، لا يبقى إلا الله عز وجل. وهذا معنى قول الله عز وجل كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فكل شيء هالك إلا الله عز وجل. ثم يأذن الله عز وجل بعد ذلك بحسب يعني علمه ومدى مخ الناس، فيأمر ببعث الناس، فيأمر السماء أن تمطر وتمطر ماء ثمانية الرجال، ثم تنبت الأرض بما فيها من الأجساد. قد جاء في الحديث أن كل ابن آدم يبلأ إلا عجب الذنب يعني آخر الذنب، فينبت الإنسان ويرجعون كما كان، ويبعثهم الله عز وجل كنفس واحدة. ويشق هذا اليوم على الكفار وعلى المنافقين، ويعلمون صدق اليوم الذي كانوا يكذبون به، كما قالوا من بعثنا من مرقدنا هذا، فهم ما كانوا يؤمنون به ولا يصدقون به. فإذا بعثوا عرفوا أن هذا اليوم حق، وقد كانوا يكذبون به في الدنيا، والمؤمنون يعلمون أنه حق، ويبعثون وهم ينفضون التراب عن رؤوسهم ويحمدون الله عز وجل على ذلك. ثم بعد ذلك يأذن الله عز وجل بحشر الخلائق، يحشرون على صعيد واحد في أرض لا عوج فيها ولا أنفع، ليس فيها جبال وليس فيها أشجار وليس فيها شيء، يبعثون كما خلقوا أول مرة، يبعثون حفاة عراة غرلا، ومعنى حفاة غير منفعلين، وعراة غير مكسوين وغرلا غير مختونين، ولا يكون هناك شيء من الماء ولا من الظلال إلا ما يجعل الله عز وجل للمؤمنين من الحوض، حوض النبي صلى الله عليه وسلم، وليس هناك ظل إلا ظل الله عز وجل. ثم يظل الله عز وجل في ظله يوم لا ظل إلا ظله، السبع الذين ورد ذكرهم في الحديث. لهذا فالمسلم يحتاج إلى أن يعمل لهذا اليوم الذي لا يكون فيه شراب ولا يكون فيه ظلال، أن يدخر عند الله عز وجل عملا يستظل به يوم تذهب الظلال، ويعمل عملا يدخر به شربة يسقى بها يوم لا ماء، يبعث الناس وهم عطاشا ليس لهم ما يشربون. فيأذن الله عز وجل لهذه الأمة بالورود على حوض النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: حوضي مسيرة شهر، وقال: ترد عليه أمتي ويداد أناس دونه، فأقول: أمتي أمتي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدث بعده. وهذا الحوض من ورده شرب منه شربة لا يظمأ بعدها، ماؤه أحلى من العسل وأبيض من اللبن وأبرد من الثلج، من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها. ثم يبقى الناس في أرض المحشر ما شاء الله عز وجل أن يبقى، ويطول هذا اليوم على الكافرين والمنافقين ويخف على المؤمنين، وقد جاء أنه يكون بالنسبة للمؤمنين كالصلاة الواحدة يؤدونها، ويطول على الكافرين ويبلغ يعني 50,000 سنة. وعند ذلك يشفع الناس إلى الأنبياء والرسل، فيقولون لهم: اشفعوا لنا عند ربنا حتى يريحنا من مكاننا هذا، وذلك بشدة ما يروا من الأهوال، حتى جاء في الحديث أنهم يقولون: ليقضي بيننا إما إلى الجنة وإما إلى النار، وذلك بشدة الهول، وإن كانوا لا يعلمون ما ينتظر أهل النار من العذاب العظيم. وقبل ذلك تحت الأهوال العظيمة تدنو الشمس من رؤوس الخلائق وتصبح قريبة من رؤوسهم، جاء في الحديث أنه لا يكون بينهم وبينها إلا ميل، قيل أنه ميل المكحلة وقيل أنه ميل المعروف. أنتم تعرفون الآن حرارة الشمس كيف هي شديدة وهي بعيدة عن الناس هذه المسافة العظيمة، وكيف إذا دنت من رؤوس الخلائق، فيشق على ذلك اليوم على الناس، ثم يلجمون، ثم يبعث الله عز وجل عليهم العرق ويخرج من أبدانهم وينتشر في أرض المحشر، فمنهم من يلجمه العرق الجامع، ومنهم من يبلغ شفتيه، ومنهم من يبلغ حقويه، ومنهم من يبلغ قدميه، وهكذا يتفاوتون في هذا العرق الذي يكون يصيبهم، وذلك بحسب أعمالهم. ثم أيضا تأتي النار وهي تتلظى، يقودها 70,000 ملك أو على كل زمام 70,000 ملك، يقول: أمرت بالمتكبرين المتجبرين، ويفزع الناس منها فزعا عظيما، ويشق ذلك اليوم على الناس. ثم بعد أن يأتي الأنبياء، يأتي الناس إلى الأنبياء والرسل يطلبون الشفاعة، فيأتون لآدم ويدفعهم، ويأتون لإبراهيم ويدفعهم، ويأتون لموسى ويدفعهم، ويأتون لعيسى، والكل يعتذر ويقول: اذهبوا إلى فلان، اذهبوا إلى فلان، حتى يأتي الناس للنبي صلى الله عليه وسلم ويطلبون منه الشفاعة، فيشفع عند الله عز وجل أن يقضي بين الخلائق. فتتطاير السحب من تحت العرش، من تحت عرش الرحمن عز وجل، فكل يأخذ صحيفته، وهذه الصحف هي أعمال العباد، فآخذ صحيفته بيمينه وآخذ صحيفته بشماله. وقد جاء في أيضا الآيات ما يدل على أن بعضهم يأخذ صحيفته من وراء ظهره، وقيل إن هذا نوع ثالث، وقيل إنهم هم الذين يأخذون صحفهم بشمائلهم لكنهم يأخذونها من وراء ظهورهم، وأن منهم من يرى وأهل الإيمان يأخذون صحفهم بأيمانهم وتضيء. وقيل إن أول من يأخذ صحيفته بيمينه عمر، ويكون لها يكون لهذه الصحيفة ضوء يعني عظيم وكما فيه. وعلى كل حال الناس يتفاوتون في هذا في أخذ الصحف، ويتفاوتون أيضا في مقدار الأنوار التي تكون مع الصحف. ثم بعد ذلك يقرأ المؤمن ما وجد ما قدم، فيجد ما قدم في صحيفته، ويقرأ المفرط ويجد ما قدم في صحيفته. وهذا معنى قول الله عز وجل: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، يراه أمامه. ويفزع الناس من دقة هذه الكتب حتى يقولون: ما لنا لا نرى صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. فيجدون كل شيء صغيرة وكبيرة محصى عند الله عز وجل: ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. يتعجبون كيف أن هذه الذنوب هي موجودة في صحفه. وهذا كما قال الله عز وجل: أحصاه الله ونسوه، هم ينسون والله عز وجل يحصي. وهذا كما قال الله عز وجل: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فتكتب الأعمال ويجدونها أمامه، والله عز وجل يغفر للمؤمن وتمحى عنه السيئات، ويقول الله عز وجل له: ينظر في حسناته فيصيبه من الفزع والخوف، فيقول الله عز وجل: أنا غفرتها لك، أنا سترتها عليك في الدنيا، وأنا أغفرها لك اليوم. ثم ينظر نظرة أخرى فلا يجدها في صحيفته. هذا من فضل الله ومن شكر الله على المؤمنين. والمسلم إذا عليه السلام، والمسلم إذا التزم بشكر الله عز وجل وقام بطاعة الله عز وجل فإنه في ستر وعافية وسلام. وهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. فهذا من حفظ الله عز وجل لعباده، أنهم إذا حفظوا الله عز وجل حفظهم وستر عليهم. و يشكر الله عز وجل على المؤمنين ويفضح الكفار والمنافقون بسبب ما يجدون من أعمالهم العظيمة التي يفضحون بها يوم القيامة. ثم يأذن الله عز وجل بعد ذلك بالجزاء والحساب، ويحاسب الناس على قدر أعمالهم، وهم يتفاوتون في الحساب، فمنهم من يحاسب الحساب اليسير، فأما من أوتي حسابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، يحاسبون الحساب اليسير. والحساب اليسير هو العرض دون مناقشة، والحساب العسير هو المناقشة. لهذا لما سألت عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم عن الحساب والحساب اليسير، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نوقش الحساب فقد هلك. فذكرت قول الله عز وجل: سوف يحاسب حسابا يسيرا، قال: إنما ذلك العرض، وأما من نوقش الحساب فقد هلك. فالحساب على قسمين: عرض دون نقاش، وهذا هو الحساب اليسير، ونقاش، وهذا من نوقش فقد هلك. ولهذا يكون هناك تفاوت أيضا في الحساب، كما أنه يكون تفاوت في أخذ الصحف. وهكذا كما أن الناس يتفاوتون في العمل، فهم يتفاوتون في كل مواقف يوم القيامة. فعند ذلك يتبين أهل السعادة من أهل الشقاء بعد الحساب. ثم يأذن الله عز وجل بنصب الموازين، بنصب الموازين، فتوضع الموازين ويؤتى الناس للموازين ويوزنون عند على رؤوس الخلائق، توزن أعمالهم ويوزنونهم وتوزن صحفهم. أما وزن أصحاب الأعمال فما قال الله عز وجل: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في قدم عبد الله بن مسعود عندما صعد أراكا فجعلت الريح تكفأه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده. قال رأيت الصحابة، قال: مما تضحكون؟ قالوا: يا رسول الله، من دقة شفتي. قال: والذي نفسي بيده لهما أو لهي أثقل في الميزان من أحد. هذا دليل على وزن صاحب العمل. وأما وزن الصحف فهي كما جاء في الحديث في الصحيحين، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان، أو وزن العمل كما جاء في حديث البخاري وفي غيره صحيح مسلم، وآخر حديث صحيح البخاري: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن. فذكر أن الكلمتين ثقيلتان في الميزان. وأما وزن الصحف وكما دل عليه حديث صاحب البطاقة الذي تخرج له بطاقة فيها لا إله إلا الله فتسقل بالدواوين العظيمة من الذنوب، وهي 99 جلا من الذنوب والمعاصي. فيوزن الناس وينظر الناس إليه، تخف الموازين وتسقل، تسقل بمثقال ذرة، ويعني تخف بمثقال ذرة، الحسنات في كفة والسيئات في كفة. فإذا رأى الناس الوزن فبين لهم بعد ذلك أهل السعادة وأهل الشقاء، فكل ينتظر وزنه، ثم بعد ذلك يسعد من يسعد. فيقول أهل الموقف: عندما تثقل موازين أهل الإيمان أخذ سعود فلان سعادة لا يشقى بعدها، وعندما تخف الموازين يعلمون هلاك من يعني خفت موازينه، ويحصر عند ذلك الويل والصبور ودعاء بعضهم على بعض وتبرع بعضهم من بعض من أهل النار، ويعلمون أن ما قدموا إنما هو سبب هلاكهم بسبب الذنوب والمعاصي. ثم بعد ذلك يأذن الله عز وجل للناس أن يمروا على الصراط، والصراط هذا يكون على متن جهنم، وهو دحض المذلة لا تثبت عليه قدم إلا من ثبته الله عز وجل، وينصب في ظلمة شديدة. ثم يعطى الناس أنوار على قدر إيمانهم، فمنهم من يعطى نورا عظيما يبصر به الصراط، ومنهم من يكون نوره يعني أقل من ذلك، حتى إن منهم من يعطى نوره على قدر إبهامه هذه القدم. وعند ذلك يمرون على الصراط، فمنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالخيل، ومنهم من يمر كأشد الرجال، ومنهم من يمر حبوا، ومنهم من يمر تحت، ومنهم من يهلك ويسقط. وهذا آخر مواطن الصراط أهل الجنة عن أهل النار. فعند المرور على الصراط يفضي الناس الذين مروا على الصراط إلى قنطرة بين الجنة والنار، بين قبل الجنة. وهؤلاء الذين وصلوا القنطرة هم أهل الإيمان. ولهذا العلماء أخذوا من هذا اللفظ كلمة عندما يتكلم في شخص وقال هذا تجاوز القنطرة، يعني الصراط، وهم وصلوا القنطرة التي قبل الجنة، كما يقال في الصحابة عندما يعني يتكلم في الرجال في تجريحهم يقول هؤلاء تجاوز القنطرة، فمن تجاوز القنطرة هذه نجا. فأخذ العلماء من هذا المعنى هذه اللفظة لمن لا يبحث عنه وقال فلان تجاوز القنطرة. فعند ذلك يبقى بين أهل الجنة مظالم، فيقتص بعضهم من بعض، ثم ينظرون إلى قصور في الجنة عظيمة فيقولون: لمن هذه؟ يقال لهم: لمن عفى عن أخيه. فيعفو بعضهم عن بعض ويدخلون الجنة، وقد أذهب الله عز وجل عنهم ما في صدورهم من غل، يدخلون الجنة وقد طهرت قلوبهم، ويدخلون وهم إخوة متحابين ليس في قلوبهم غل ولا ضغينة. وهذا من حكمة الله أنهم لو دخلوا الجنة وبقيت بينهم شحناء فإنهم لا يسعدون عندما يرى الرجل ظالمه في الجنة، ولكن هؤلاء كلهم تحققت لهم السعادة وبقيت لهم مضار يسيرة فيعفو بعضهم عن بعض ثم يدخلون الجنة. وهذا كما قال الله عز وجل فيه إخوانا على سرر متقابلين، يعني ليس بينهم غل ولا حقد ولا ضغينة. فعند ذلك يدخل أهل الجنة الجنة ويسعدون فيها ويتنعمون فيها ويحصل لهم ما لا يخطر لهم ببال، ويرون من النعيم العظيم ما لا يخطر لهم ببال، حتى إنهم إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول لهم الله عز وجل: يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا، يريد أن يجزكموه. يقولون: ما هو؟ ألم يبيض وجوهنا ويثقل موازيننا ويدخلنا الجنة ويجرنا من النار؟ فعند ذلك ينظر يتجلى لهم الرب عز وجل وينظرون إليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فما أعطاهم شيئا أقر لأعينهم وأحب إليهم من النظر إلى وجهه. وهذا أعظم نعيم الجنة. ثم إن أهل النار يفارقون أهل الجنة لدخولهم النار عندما يهون من الصراط ويدخلون الجنة ويدخلون النار، وعند ذلك يلاقون ما يلاقون فيها من النكال ومن العذاب العظيم، ويلقون فيها ويؤخذون ويلقون فيها إلقاء عظيما. وعند ذلك يستقر المقام بأهل الدارين، أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار. فإذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار أتي بالموت في صورة الكبش، فيرفع في مكان بين الجنة والنار، يقال: يا أهل الجنة أو قد عرفتموه؟ يقولون: نعم هذا الموت. ثم يقال لأهل النار: أو قد عرفتموه؟ يقولون: نعم هذا الموت. ثم يذبح بين الجنة والنار ويقال: يا أهل الجنة خلود ولا موت، ويا أهل النار خلود ولا موت. فعند ذلك يحصل نعيم عظيم لأهل الجنة، مع ما هم فيه من النعيم يبشرون بالخلود. وعندما يأتي هذا الأمر لأهل النار كانوا يطمعون أن يموتوا، فيأتيهم هذا الأمر العظيم فيخبرون بأنه لا موت بعد ذلك وإنما هو خلود. وهذا الموطن العظيم هو موطن تشيب له الرؤوس، والعاقل يعمل لهذا اليوم قبل أن يرد هذا المورد، لأنه بعد أن يرد الرجل النار ليس هناك ندم. يتمنى أهل النار يدعون الله عز وجل، يقولون يتمنون الرجوع، قال رب ارجعون، يتمنون الرجوع فلا يجابون لذلك. ثم ينادون الله عز وجل: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، يتمنون الرجوع فلا يجابون. ثم ينادون: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. ثم يمهلون 1000 سنة ثم يقال لهم: إنكم ماكثون. يعني هذه الإجابة تكون بعد 1000 سنة ينادون الله عز وجل أن يقضي عليهم، فتأتيهم الإجابة بعد 1000 سنة يقال: إنكم ماكثون، يعني في النار والعياذ بالله. فما في الجنة من النعيم لا يمكن أن يوصف ولا يخطر ببال. لهذا جاء في الحديث أن فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فمهما تأمل الإنسان من النعيم فلا يمكن يخطر على باله، ومهما تصور من شدة العذاب فإنه لا يمكن أن يخطر يعني على باله. ثم جاء في الحديث ما يدل على عظم نعيم أهل الجنة، وأنه يؤتى للرجل من أنعم أهل من أشقى أهل الأرض فيغمس في الجنة غمسة، فيقال: هل رأيت شقاء قط؟ فيقول: لا يا رب. غمسة واحدة في الجنة تنسي كل شقاء. ثم يؤتى بأنعم أهل الأرض فيغمس في النار غمسة، فيقال: هل رأيت نعيما قط؟ فيقول: لا يا رب. يعني غمسة واحدة في الجنة تنشي كل شقة، وغمسة واحدة في النار تنشي كل نعيم. وهذه قيمة الحياة الدنيا، أن نعيمها بغمسة واحدة في أحد الدارين ينشي كل شيء. ولهذا أهل العقول هم الذين عملوا لذلك النعيم المقيم، ولذا قال الله عز وجل: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، خير في مستقرها وفي نعيمها وأبقى أنها تدوم، وأما الدنيا فنعيمها منغص ونهايتها قريبة. مهما بلغ الإنسان، كم عمر الإنسان؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول متوسط أعمار أمتي من 60 إلى 70. الذين بلغوا 30 أو 40 لأنهم في ما زالوا في شباب، وهم قد يكون أعمارهم انتصفت أو زادوا عن النصف. كثير من الناس يقبض قبل ذلك، ومع هذا الحياة الدنيا هذه لا تساوي شيئا، ليس لها قيمة بالنسبة للآخرة. فعندما يستقر أهل الجنة في الجنة يحصل لهم نعيم آخر أيضا زيادة على النعيم الأول، وهو أنهم ينظرون إلى الله عز وجل ويذهبون إلى يوم المزيد وهو يوم الجمعة، وينظرون إلى الله عز وجل ويسلمهم ويحاضرهم ويسمعون منه ويسمعوا منهم، ويحصل لهم نعيم، ويرجعون إلى نسائهم من الحور العين فيقولون لهم لقد ازددتم بهاء وضياء، فيقولون أنتم والله ازددتم بهاء وضياء. وهذا من فضل الله عز وجل، أن من نظر لوجه الله فإنه يزداد بهاء ونظرة ونورا في وجهه، كما أن الإيمان نور في الوجوه في الدنيا، فالنظر لوجه الله عز وجل هو نور في وجه العبد. فهذا آخر ما يستقر إليه حال أهل الدنيا، إما إلى الجنة وإما إلى النار، فريق في الجنة وفريق في السعير، وليس هناك دار أخرى. ثم قد يدخل بعض الموحدين بسبب ذنوبهم النار، ثم يمكثون ما شاء الله عز وجل فيها ويخرجون من النار، ثم بعد ذلك يكون الخلود لأهل الجنة في الجنة ولأهل النار في النار، لا خروج من النار ولا خروج من الجنة، بل الخلود الأبدي السرمدي الذي لا ينتهي لحد ولا يأتي عليه زمن ولا يعني يكاد يوصف لمدة بقائه. فإن هذا مستقر الناس، وهذا نهاية يعني أمرهم ونهاية مستقرهم وما سيصلون إليه. ولهذا السعيد من وفق اليوم للعمل لذلك اليوم، من وفق الله للعمل لذلك اليوم. السلف كانوا يحيون قلوبهم ببعض الأمور، كان أحدهم يقول تخيلت أني قد دخلت النار، فقلت يا نفسي تمني، قالت أتمنى أن أرجع إلى الدنيا وأعمل، فقلت لها أنت اليوم في الدنيا فأعمل، أنت اليوم في الدنيا فأعمل. وكان علي رضي الله عنه يقول اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لابن عمر كل في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. فهكذا المسلم، هكذا المؤمن يكون في الدنيا كأنه غريب أو عابر سبيل، يأمن ليوم القيامة. ولهذا كان أحد السلف يمر على الصبيان أو يمر على الشباب يلهون، فيقول لهم رحمكم الله من كان يسير في طريق فإذا جلس في كل مكان أو كذا متى يبلغ المنزل، فيستعظون بهذا الكلام. يعني الذي يسير الآن يريد مكة، فكلما وجد أناس يلهون ويلعبون يجلس معهم متى سيصل، قد يموت قبل أن يصل إلى مكة. وهكذا حال الناس، فالإنسان إذا بقي في الدنيا وأكثر من اللهو وداء وانشغل عن مسيره العظيم وعن المكان الذي يريده، فلربما مات قبل أن يبلغ المنزل. وهذه عبر ومواعظ، في أن نرى في كل يوم الناس يحترمون وهم لم يبلغوا المنزل. ولهذا كان السلف كانوا يشق عليهم هذا اليوم ويقولون نخشى يعني أن يخترمنا الأجر قبل أن نتزوج، لأن الإنسان الآن يأخذ زاده، الإنسان إذا أراد أن يسافر يتزوج بسرعة ويأخذ ما يكفيه حتى يرجع إلى أهله. فبعض الناس يأتي السفر وهو لم يتزوج، ما أخذ شيئا من السفر، وبعضهم يتزوج زاد عظيم ويأخذ الاحتياط ويعد نفسه عبادة، فإذا جاء السفر وإذا به متحيز بكامل يعني عدته وبكامل نفقته. فهذا العاقل، نحن في سفر، الدنيا هذه دار ممر وليست دار مستقر، والناس يعدون فيها للسفر ويحجمون أمتعتهم إلى دار المقر إلى يوم القيامة، إما إلى الجنة وإما إلى النار. فمن تزود للخير فإنه يبلغ، كما قال الله عز وجل وتزود فإن خير زاد التقوى، خير الزاد التقوى. هي رأس مال المؤمن، تقوى الله عز وجل بفعل الواجبات وبترك المحرمات. فنسأل الله التوفيق لنا ولكم، أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يهدي قلوبنا، وأن يرزقنا حسن العمل، وأن يختم لنا بخير حتى نلقى الله عز وجل على دينه وعلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا.